إن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أيها المسلمون، إن فيما حصل خلال المدة السابقة في بلادنا وفي بلاد العالم من حولنا جراء تفشي هذا الوباء لعبرة لنا معاشر المؤمنين، وإن فيما جرى لدروسا لنا معاشر الموحدين، ولعل المقام يضيق عن حصرها والإتيان على ذكرها جميعها، وإنما أقتبس شيئا من هذه الدروس فأقول مستعينا بالله عز وجل إن من هذه الدروس تذكر فضل الله تبارك وتعالى والتفكر في نعمه وآلائه التي تستوجب منا شكر المنعم تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله. ولعل الواحد منا لم يكن ليشعر ولم يكن ليخطر بباله أن مجرد خروجه من منزله لقضاء حاجاته وحاجات أهله وعياله نعمة عظيمة تستوجب منه شكر الله تبارك وتعالى عليها. وقد شعرنا بهذه النعمة العظيمة حينما حرمنا منها في بعض أيامنا السابقات. كذلك عباد الله، من الدروس التي تعلمناها في هذه الفترة الماضية معرفة فضل بيوت الله تبارك وتعالى وفضل الصلاة فيها وكثرة الخطى إليها. ولعل كل واحد منا قد راجع نفسه واستذكر صلوات وصلوات قد قصر فيها وفرط في حضور الجمع والجماعات، ثم ها هو اليوم يعود إلى بيت ربه عز وجل وقد انعقد في قلبه العزم على الحرص على إعمالها بالصلاة، وعزم وعقد بقلبه أن يحرص على المشي إلى المساجد مختارا ذلك برضاه قبل أن يفوته المجيء إليها رغما عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من فضله. وإن من هذه الدروس عباد الله استشعار عظمة الله تبارك وتعالى وقهره لعباده، فالأمر أمره والملك ملكه، ما شاء سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن، فالله عز وجل هو الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو سبحانه الطاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. عباد الله، ونحن لازلنا نعايش هذا الوباء، لا بد لنا أن نتحلى بالأمل وأن نتجمل بالتفاؤل وأن نستبشر بفضل الله تبارك وتعالى وأن نعزز الثقة بالله عز وجل في قلوبنا وأن نرسخ التوكل على الله عز وجل في نفوسنا. فالله سبحانه وتعالى هو القائل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين. كذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان كما عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويكره الطيرة، والطيرة التشاؤم. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبث الأمل والتفاؤل في نفوس أصحابه وأمته في أحلك الظروف وأصعبها، فقد أخرج النسائي في السنن الكبرى وأحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرض لنا حجر كبير لا تأخذ فيه المعاول، فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى ثوبه وقال بسم الله وضرب الحجر فكسر ثلث الصخرة، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء من مكاني هذا. ثم قال: ثم ضرب الثانية وقال بسم الله فكسر ثلثا آخر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة فقطع الحجر وقال بسم الله فقطع الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر باب صنعاء. فلا يأس عباد الله في ديننا ولا قنوط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع وإن حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، فالمؤمن يعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويوقن أن المرض والشفاء بيد الله عز وجل وحده، ويعتقد اعتقادا جازما بأنه لا يكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقد جاء في الحديث في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصاياه لابن عباس رضي الله عنهما قول نبينا صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن من الواجب علينا في هذه الأيام عباد الله أن نحرص أشد الحرص على المحافظة على بيوت الله عز وجل طاهرة نقية كما نحب أن نراها، وأن نحرص على الأخذ والالتزام بالتعليمات الصادرة عن أهل الاختصاص من ضرورة التباعد بين المصلين وإحضار كل مصل لسجادة الصلاة الخاصة به، وبقاء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في بيوتهم حفاظا عليهم وعلى بيوت الله، وأن نجتهد في الإبقاء على مجتمعنا سليما معافا بإذن الله تبارك وتعالى، سائلين المولى عز وجل أن يكشف هذه الغمة وأن يعجل بالفرج القريب للأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، امتثالا لقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا ارحم الراحمين، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا ارحم الراحمين، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا ارحم الراحمين، اللهم اجعل بلدنا امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق اللهم ملك البلاد لما تحب وترضى، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استوى الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.